الحمد لله، الحمد لله لا إله سواه يعبد، ولا كريم غيره يقصد، هو الأحق أن يعبد وأن يحمد. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، ليس لإحسانه حد ولا لنعمائه عد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الحامد الأحمد صلى الله وسلم وبارك عليه، قام بعبادة ربه حتى تفطرت قدماه يصلي من الليل ويتهجد صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم فهو الأرشد الأسعد، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى طريق السنة استقام وتعبد. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فكثير من النفوس عن مصيرها غافلة، مشتغلة بالعاجلة ومنصرفة عن الآجلة، مشغولة بأوطارها عن أخطارها، فيا ويل المغرورين بسيف اغترارهم، ويا لخسارة الغارقين بأثقال أوزارهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تذهب الشهوات وتبقى التبعات، ولا ينفع الندم على ما فات. فيا ذاهلا في شططه اتق الله وخف من سخطه، فالزمان يهدم الأعمار، والموت لا يبقي أحدا في هذه الدار، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. أيها المسلمون، هذا هو شهر رمضان، شهر القرآن، شهر العبادة والتراويح، شهر الصدقات والإحسان، شهر الصبر وشهر الفتوحات، شهر الاعتكاف، شهر كل ما تبتغيه النفوس البشرية من الإصلاح والصفاء، بل إنه شهر المحاسبة وشهر التغيير، شهر ضبط الإرادات واختبارها. أيها المسلمون، ولئن كنتم في أيامه الأخيرة وفي وقفات توديعية، فإن هذا يدعو إلى التأكيد على خصوصية هذا الشهر الكريم في البناء والتغيير والصلاح والإصلاح. معاشر الإخوة، وهذه وقفة عند خاصة من خواص هذا الشهر الفاضل، فهل ترى والأمة وهي تودعه تقف عندها لتصلح من حالها وتختم شهرها بخطوات صحيحة، وتختم شهرها بخطوات صحيحة وحقيقية نحو إصلاح أوضاعها؟ عباد الله، كم ذاقت أمة الإسلام من البلاء، وكم أصابها من الشدة، وكم عبثت بها الفرقة، وكم تصدع فيها من أركان، وتسلط عليها من أعداء، واستبيح لها من حماء، وعبث بكثير من مقدراتها، وتشتت فئام من شعوبها، وكأنها لا تملك حولا ولا طولا، وهي والله الذي لا إله غيره تملك الحول وتملك الطول وتملك القوة وتملك العزة، وأعداؤها وكيد أعدائها لن ينال منها إذا هي اتقت وصدقت وصبرت، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إن الضالين والأعداء لن ينالوا من الأمة إذا هي اهتدت واستقامت. أيها الإخوة الأحبة، وها هنا تكون الوقفة، ومن النفحات الرمضانية القرآنية بإذن الله نستمد مفاتيح العلاج وأقراص الدواء ومراهم الشفاء بإذن الله. أمة الإسلام، أنزل الله كتابه هدى للناس ورحمة للعالمين، ونورا مبينا وصراطا مستقيما، فهو مصدر القوة وأساس التمكين وأساس التمكين والرفعة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. من آمن به حق الإيمان، وصدق به حق اليقين، وتلاه حق التلاوة، فقد هداه الله وفتح له أبواب الخير والعز والثبات. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. السعادة كل السعادة، والطمأنينة كل الطمأنينة، والنصر والقوة، والعزة والمنعة في تحكيم الكتاب العظيم، واتخاذه شرعة ومنهاجا، والعمل به نظاما ودستورا، والاهتداء بهديه سلوكا وأخلاقا. القرآن الكريم هو كتاب الأمة وقانونها ونور حياتها وصراطها المستقيم، فهو كتاب الإسلام في العقائد والعبادات والحكم والأحكام والأخلاق والسياسة والعلم والأدب. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بل إنه الشفاء لأمراض الأمة وأدوائها. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وما أدق التعبير القرآني فهو شفاء ولم يقل دواء. فالشفاء هو النتيجة والثمرة والغاية، والدواء هو الوسيلة والسبب. يقول الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله: ليس شيء أنفع في المعاش والمعاد من تدبر القرآن وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها، وعلى طرائقها وأسبابها وثمراتها ومآل أهلها، وتضع في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في القلب، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار، وتريه أيام الله في الأمم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذات الله وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وقواطيع الطريق وآفاته وعوائقه، وتعرفه النفس وصفاتها، وما يفسد الأعمال وما يصححها، ومعرفة طريق أهل الجنة وأهل النار، وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم وعلاماتهم، ومراتب أهل السعادة ومراتب أهل الشقاء. فتشهده الآخرة كأنه فيها، وتريه حقيقة الدنيا وحال أهلها، وتريه حقيقة الدنيا وحال أهلها المقصرين والعاملين، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما يختلف فيه الناس، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق فيه بين الهدى والضلال، وتعطيه قوة في قلبه وحياة واسعة وانشراحا وبهجة، فينهض العبد إلى ربه بالوعد الحق الجميل، وتحذره وتخوفه بالوعيد من العذاب الوبيل، وتهدي به في ظلمة الآراء والاختلاف إلى سواء السبيل. أيها المسلمون، وإن الحق الذي يقال إنه لا صلاح لأهل الأرض، ولا راحة للبشرية، ولا طمأنينة للإنسانية، ولا رفعة، ولا بركة، ولا طهارة، ولا أمن، ولا انسجام، ولا انضباط في الفطرة ونواميس الكون، إلا بالاعتصام بحبل الله والرجوع إلى الله والاستمساك بهدي الله. اقرأوا إن شئتم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا يقال ذلك أيها المسلمون؟ لأن الله عز وجل يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قالها سبحانه بعد أن ذكر مجموعة من قصص الأنبياء. بل الله عز وجل يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فتأملوا الشقاق الذي فيه البشرية، وتأملوا كفاية الله وحفظه، فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. واقرأوا إن شئتم: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنه موكب العالمية الممتد، الموكب الكريم الذي يقوده هؤلاء الأئمة الكرام من أنبياء الله ورسله: نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان وعيسى ومحمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه وبركاته. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والنبي وما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لماذا هذه العالمية؟ لأن الإنسانية في كل أعصارها وفي كل أمصارها تواجه مواقف متشابهة وأزمانا متشابهة وتجارب متشابهة على تطاول العصور ومر الدهور واتساع المكان وتعدد الأقوام، تواجه الضلال والطغيان والهوى والظلم والاضطهاد والبغي والتشريد، وتحتاج إلى الهدى والحق والعدل والأمن والسلام والحب والعيش الكريم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. مواقف واحدة وتهديدات واحدة وطريق للنجاة واحد وعاقبة واحدة. ومن أجل هذا أيها المسلمون، فإن القرآن الكريم خاطب البشرية كلها خطابا واحدا، خطابا لم يفرق بين جنس وجنس، ولا بين قوم وقوم، ولا بين ديار وديار. خطاب القرآن حديث للناس وللعالمين، لا فرق بين ذكر وأنثى، ولا غني أو فقير، ولا شريف أو وضيع، بل جاء في أسلوب الحصر في أربع مواضع: في سورة يوسف، وفي سورة صاد، وفي سورة القلم، وفي سورة التكوير. كل ذلك يقول الله عز وجل فيها: إن هو إلا ذكر للعالمين. القرآن الكريم جاء هدى للعالمين وهدى للناس وهدى للمتقين. فالقرآن للثقلين كافة، ولكل ذي قلب سليم وطبع مستقيم وعقل مستنير، لقوم يعلمون ولقوم يتفكرون ولقوم يعقلون ولقوم يذكرون ولقوم يشكرون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. إن القرآن يتجاوز حدود الزمان والمكان وحدود الأشخاص وفوارق التمييز حين ينادي المكلفين بنداءات عالمية واسعة: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا بني آدم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين كفروا، أيها المؤمنون، أيها الكافرون، يا معشر الجن والإنس. خاطبهم جميعا بما يسعدهم ويصلحهم في دنياهم وأخراهم، في عقائدهم وعباداتهم وأحكامهم وأخلاقهم، يسمو بهم روحا ونفسا ومادة ومعنى فردا ومجتمعا. وبعد أيها المسلمون، القرآن الكريم هو طريق سعادة الأمة والإنسانية، هو الذي اجتث عروق الذل والاستكانة، عروق الذل والاستكانة، وهو الذي رب الأمة وأدبها فزكى فيها النفوس وصف القرائح وأذكى الفطن وجل المواهب وأعلى الهمم وقوى العزائم واستثار العقول، غرس الإيمان في الأفئدة، وملأ القلوب بالرحمة، وحفز الأيدي للعمل النافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحكم ما خلق إبداعا وصنعا، وقدر ما شاء إعطاء ومنعا. أحمده سبحانه وأشكره، لا تحصى نعمه ولا تعد آلاؤه. أنزل لكم من السماء ماء وأنبت لكم من الأرض زرعا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالربوبية والألوهية خلقا وأمرا وضرا ونفعا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أحسن الخلق أحسن الناس خلقا وأكملهم شرعا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم واهتدى بهديهم فأحسن صنعا. أما بعد، أيها المسلمون، فهذا هو شهر رمضان، شهر العمل والصبر والضبط والهمم، وشهر القرآن والهدى والفرقان، وها أنتم على أبواب توديعه. فأروا الله من أنفسكم خيرا، موقف يراجع فيه المسرفون على أنفسهم مواطن إسرافهم، فصاحب الصيام الحق لا يطول أمد غفلته. ولئن كان في القلوب واعظ وفي النفوس زاجر فقد بقيت من أيامه بقية، وأي بقية؟ فيها أيام من أرجى الأيام، تحروا ليلة القدر فيما بقي من أيامكم، وإن في إخفائها اختبارا وابتلاء ليتبين العاملون وينكشف المقصرون. ومن حرص على شيء جد في طلبه، ليلة شريفة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليلة يجري فيها القضاء بإسعاد السعداء وشقاء الأشقياء، فيها يفرق كل أمر حكيم. فاتقوا الله رحمكم الله، واجتهدوا وجدوا وصلوا وادعوا واقرأوا القرآن واشتغلوا بما ينفعكم، فالمغبون من انصرف أو تشاغل بغير طاعة الله، والمحروم من حرم ليلة القدر، والمأسوف عليه من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. فمن كان مجدا فليزدد، ومن كان مقصرا فليقصر، ومن غلبه هوى أو تشاغل بله فليبادر بالتوبة النصوح، وليعظم رجاؤه في ربه، فأبواب التوبة مشرعة. ويا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد المصطفى ورسولكم الخليل المجتبى، فقد أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الأمين، وآله الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتأييد والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم أعز به دينك، وأعلي به كلمتك، وارزقه البطانة الصالحة، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، ووحد به كلمتهم، واجمع به صفوفهم على الحق والهدى يا رب العالمين. ووفق اللهم ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وأبر لأمة الإسلام أمن رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن للمستضعفين والمضطهدين والمظلومين والمنكوبين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم،